الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، ونصلي ونسلم على أشرف خلقه محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كنا نظن أن الظلم قد يقف عند الزوجة أو عند الأبناء أو عند العمل والعمالة أو قل غير ذلك، لكن للأسف وجدنا الظلم يتعدى إلى أكبر من ذلك وأشد وأعظم وأطم. لقد تعدى الظلم إلى أن وصل إلى ظلم من؟ إلى ظلم من؟ لقد وصل بنا الحال حتى بدأنا نقسو ولا نبالي بذلك القلب الرحيم والصدر الحنون، تلك النفس الكبيرة التي وسعت ما لم تسعه آلاف النفوس، قلب يحب وإن لم يحب ويحنو وإن أغلظ عليه. لا تجازي بالسيئة السيئة، إنه مخلوق قدم وضحى لكننا ظلمناه. كم حزن لتفرح، كم جاع لتشبع، كم بكى لتضحك، كم سهر لتنام في سبيل راحتك يتحمل الصعاب. إذا فرحت فرح، وإن حزنت حزن، إذا داهمك الهم فحياته في غم. أمله أن تحيا سعيدا، ومناه أن يرفرف السرور في سمائك. إنه المخلوق الضعيف الذي يعطي ولا يطلب أجرا، ويبذل ولا يأمل شكرا. هل سمعتم عن مخلوق يحبك أكثر من ماله، بل أكثر من دنياه، بل أكثر من نفسه التي بين جنبيه؟ نعم، يحبك أكثر من نفسه، إنها الأم وكفى. تأمل يا رعاك الله، تأمل حال صغرك، تذكر ضعف طفولتك، فقد حملتك في بطنها 9 أشهر وهنا على وهن، حملتك كرها ووضعتك كرها، وعند الوضع رأت الموت بعينها، زفرات وأنين وغصص وآلام، لكنها تتصبر. وعندما أبصرتك بجانبها وضمتك إلى صدرها واستنشقت ريحك وتحسست أنفاسك، نسيت آلامها وتناست أوجاعها. رأتك فعلقت فيك آمالها، رأتك ورأت فيك بهجة الحياة وزينتها، ثم انصرفت إلى خدمتك ليلها ونهارها، تغذيك بصحتها وتقويك بضعفها، فطعامك درها وبيتك حجرها ومركبك يداها، تحيطك وترعاك، تجوع لتشبع وتسهر لتنام، فهي بك رحيمة وعليك شفيقة. إن غابت عنك دعوتها، وإذا أعرضت عنك ناجيتها، وإذا أصابك مكروه استغثت بها، تحسب الخير كله عندها وتظن الشر لا يصل إليك إذا ضمتك إلى صدرها أو لاحظتك بعينها، تؤثرك على نفسها بالغذاء والراحة، بل والله إنها لتؤثر الموت لتعيش أنت سالما معافى. ففي هذا الزمان الذي عظمت غربته، في هذا الزمان الذي اشتدت كربته، لم يرحم الأبناء دموع الأمهات، ولم ترحم البنات رقة الأمهات. في هذا الزمان الذي عظمت غربته واشتدت كربته، يحتاج المؤمن إلى من يذكره بحقها، يحتاج المؤمن إلى من يدله على عظيم فضلها. تنزلت من الله الآيات تحث المؤمن على البر بالآباء والأمهات. وصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ووصى أمته من بعدهم أن يبروا ولا يعقوا، وأن يحسنوا ولا يسيئوا، وأن يكرموا ولا يهينوا. فلا إله إلا الله، كم ساعات قضى فيها المسلم لوالدته حاجات، غفر الله عز وجل بها الذنوب والزلات، وخرج بها من الهموم والكربات. كم ولد بار أو فتاة بارة قاما من عند والديهما بعد سلام أو طيب كلام، ففتحت لهما أبواب السماء بدعوات مستجابات من والديهما الضعيفين الكبيرين. لا إله إلا الله، ما أعظمها من مكانة. كم تشاهدون وتسمعون من تضحية الأمهات من أجل أن يحيا أبناءها. يذكر أحد الرجال العاملين في جهاز الدفاع المدني يقول: وصلنا إلى بيت قد اشتعلت فيه النيران، وفي البيت أم لها 3 أطفال. يقول: بدأ الحريق في إحدى الغرف، فحاولت الأم الخروج من الأبواب، فإذا هي مقفلة صعدت سريعا مع أطفالها 3 إلى سطح المنزل لتخرج من بابه، فوجدته مغلقا، حاولت فما استطاعت، كررت فاعياها التكرار حتى تعالى الدخان في المنزل وبدأ النفس يصعب. احتضنت صغارها، ضمتهم إلى صدرها وهم على الأرض حتى لا يصل الدخان الخانق إليهم، حتى وإن استنشقته هي. فلما وصلت فرق الإنقاذ وجدوها ملقاة على بطنها، رفعوها فإذا بأبنائها الثلاثة تحتها أموات، كأنها طير يحن على أفراخه يجنبهم الخطر. يقول الرجل: والله وجدنا أطراف أصابع يدها مهشمة وأظافرها مقطوعة، فقد كانت تحاول فتح الباب مرة ثم تعود إلى أولادها لتحميهم من لهيب النار وخنق الدخان مرة أخرى، حتى قضت وقضوا في صورة تجسد روعة التضحية والحنان والعطف والرحمة. فأين الذي تنكر للجميل؟ أذهب الوالدان شبابهم وصحتهم وقوتهم من أجلك، فلما أصبحت أمامهم وأصبحوا يرون فيك مستقبلهم هجرتهم. والله كم نرى من الشيوخ وهم يبكون، كم رأينا من طاعن في السن يدب على الأرض دبيبا يشكو ابنه، كم رأينا من الآباء من يدعو على ولده بالموت. فأي أناس هؤلاء؟ أبعدما قويت سواعدهم واشتدت كواهلهم وكبرت رؤوسهم عقوا ربهم فما عرفوا بيوته وأعرضوا عن كتابه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عقوا الوالدين في وقت الضعف في وقت هم بحاجته ومساعدته. وهذه أحوال كثير من الشباب لا يبالي برضا والديه، وخاصة أمه. كثير من الشباب لم يخجل ولم يستحي وهو يرى والدته المسكينة وقد تعبت من أجله وسهرت على خدمته ومرضت لمرضه، يديها مرفوعة ليلا ونهارا بالدعاء له، همها راحته وغايتها سعادته، يسهر الليالي خارج المنزل وهي على عتبة الباب في كل ليل تنتظره، يسهر ولا يبالي منغمس مع رفقته في السهر على شهوته. أما يكفي وقد أجهدتها في إسرافك على المعاصي والمحرمات؟ أما يكفي وقد أتعبتها في إيقاظك للصلوات؟ فعذراً عذراً أيها الآباء والأمهات، ولا نشكو إلا إلى الله. والله لقد قالها عليه الصلاة والسلام: لو علم الله شيئاً أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار. بل أي تحذير ونذير بعد قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله العاق لوالديه؟ أتدرون ما هي اللعنة؟ أليست هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله؟ فما الذي سيبقى لنا؟ ما الذي سيبقى لنا؟ بل بماذا سنقابل الله إذا طردنا من رحمته؟ أتظنون أننا سندخل الجنة بأعمالنا؟ لا والله، والله لن ندخل الجنة إلا برحمة الله. فمن أين تأتي الرحمة ونحن لازلنا وللأسف نسمع ونرى من صور العقوق ونكران الجميل والقسوة والغلظة وسوء التعامل وكثرة المآسي تزداد يوما بعد يوم؟ بل والله مهما سمعنا من مآسي وظلم، والله ليست بحجم تلك التي وقفت عليها عن طريق إحدى الأخوات الفاضلات، فقد ذهبت لزيارة دار المسنين في إحدى المناطق. اسمعوا بكل أسى، اسمعوا ماذا وجدنا في دار المسنين: امرأة لها 7 سنوات في الدار تشتكي وتقول: كنت مريضة بالسكر، أصبت بغرغرينة في ساقي حتى قرر الأطباء أن تقطع رجلي، فلما خرجت مع ولدي إلى البيت ومكثت عنده أيام وأحسست أنني أصبحت عالة عليهم، لم تتحملني زوجته حتى وصل به الحال أن رماني في غرفة المستودع لأنام مع الخادمة. تقول: والله كنت أنام مع الفئران والحشرات والصراصير، تمر الأيام فلم أتحمل، طلبت منه أن يغير لي هذا الحال. يا ولدي هذه ليست حال، كان يردد: لا يوجد عندي أفضل من ذلك. حتى عطفت علي جارتي، أخذتني وهيأت لي غرفة في بيتها، فمكثت عندهم أسابيع حتى بدأ يهددهم ويشاكيهم خوفا على سمعته وفضيحته من أهل الحي، أخرجني منهم وهو يقول: سأضعك في مكان أفضل. فوجدت نفسي في هذه الدار 7 سنوات ولم يحدث نفسه بالزيارة ولا بالاتصال، وحسبنا الله ونعم الوكيل. تقول الأخت: تجولت بين زوايا الدار حتى وقفت على امرأة أخرى، وقفت على امرأة صامتة لا تتكلم، وقد مضى لها 9 سنوات في السنة الأولى كانت أفضل حالاً، أما الآن فهي صامتة لا نرى منها إلا الدموع والبكاء. تقول الأخت: سألت المختصة عن سبب دخولها فقالت: ابتليت بولد تنكر لها بعد زواجه، أصبح يعين زوجته عليها حتى أوهمته زوجته أن أمه تضر الأبناء، وأن صحتها لا تطمئن، وأنها تعاني من أمراض نفسية، حتى تقدموا بشكوى. اشتكى على أمه بأن وجودها مع الأبناء فيه خطر وضرر. جاءت هذه الأم المسكينة إلى هذه الدار وهي تكتم ما بها. تقول المختصة: حتى بدأت حالتها تزداد سوءا كما ترين. تقول الأخت: والله اقتربت منها، قبلت رأسها، احتضنتها، كلمتها لم تتكلم، أمسكت بيدها حتى بدأت تنظر إلي. قلت لها: أنا أحبك. قالت: لا تجامليني، أنت تحبينني، أنت من؟ أين أبنائي وبنياتي؟ فلا إله إلا الله. تقول: والله حتى نزلت على ركبتي وقبلت رجليها وقلت: والله إني أحبك. فابتسمت. تقول المختصة: والله لم تبتسم منذ سنوات، لم تبتسم كهذه الابتسامة. فلا إله إلا الله. قلب الأم والله قلب ليس لها، قلب الأم والله قلب جعلته لغيرها، لكل من خلق من لحمها وجرى في جسده دمها. فيا الله كم نحن غافلون. أين العاقون لأمهاتهم؟ أين الذين لا يبالون بغضب والديهم ولا يعتنوا بهم؟ أليس هذا هو الظلم؟ أي ظلم بعد هذا؟ أي ظلم بعد هذا؟ فرحماك رحماك يا الله، رحماك من غضبك وسخطك. والله نجد بعض الأزواج في هذا الوقت والدته تعيش معه، إذا دخل بيته دخل وهو معبس الوجه مكفهر الجبين، وقد تكون والدته جالسة في الصالة، بل حتى السلام لا يسلم عليها. أما إذا دخل غرفة نومه، إذا دخل على زوجته، سمعت الأم الضحكات تتعالى من وراء باب غرفتها. بل يدخل أحياناً ومعه هدية لزوجته وكأن أمه ليست معه. أين الرحمة؟ أين الرحمة أيها الرحماء؟ إني أسألكم بالله فأجيبوني، من هو أحق بالبر؟ أمك التي هي سبب وجودك بعد الله، والتي تألمت من حملك وكابدت آلام وضعك وتألمت لألمك وسهرت لراحتك، أم تلك المرأة التي لم تعرفها إلا سنة أو سنتين أو شهراً أو شهرين؟ يا أخي، حسن أن تحسن إلى زوجتك، لكن الأحسن أن يمتد إحسانك إلى أمك. كم رأينا والله من كثير من الشباب من يسيء الأدب حتى في الاتصال بأهله، منهم من إذا فكر أن يسأل عن أمه جعل زوجته تذهب إلى بيت أبيه وتزورهم بالنيابة عنه، أو تتصل عليهم بالهاتف لتقول له: خذ كلم والدتك. لا إله إلا الله. والله وأقسم بالله إني سمعتها من إحدى الأمهات وهي تبكي بكاء مرًا، وقد وصل بها الحال من عقوق ولدها أن تدعو على نفسها وعلى بطنها الذي حمله وعلى الثدي الذي أرضعه. تقول: ما جنيت منه إلا القطيعة والهجران، فلا يسأل عني ولا يعطيني شيئًا من راتبه، بل حتى عندما مرضت طلبت منه مصاريف العلاج فقال: لا أستطيع. تقول: والله جلست في المستشفى 8 أيام لم يسأل عني إلا مرة واحدة، فتردد: ليتني مت قبل أن أرى معه هذه الحال، ليتني مت قبل أن أرى معه هذه الحال، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. عجباً والله لزمن، عجباً لزمن ضاعت فيه الرحمة حتى على الأمهات، عجباً لزمن ضاعت فيه الشيم والأخلاق. تقول مشرفة دار المسنين، تقول المختصة: والله إن بعض الأبناء يأتي بأمه ويرميها في المستشفى ويدعي أنه فاعل خير فيهرب، وأمه تنتظر على أمل أن يعود، لكنه للأسف يتركها حتى توضع في الدار. ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعل. ثم بعد ذلك تقول: يبدأ بالاتصال: هل فلانة موجودة؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. هل فلانة حية؟ إذا قالوا نعم أقفل السماعة. وإذا قالوا له ميتة أتى ليكمل إجراءات الدفن. أف ثم أف، أف ثم أف، أي نوع هذا من الأبناء؟ والله سمعت عن ذلك الزوج وأعرفه، وقد كانت أمه تسكن معه ليس لها غيره، وفجأة جاء يقول لأمه: يا أمي، أريد أن أرمم في البيت وأعمل بعض الديكورات، فلو جلست في بيت عمي أو عند خالتي حتى أنتهي ثم تعودين إلى غرفتك. فقالت بنيتها الطيبة: يا ولدي، غرفتي جيدة ولا تحتاج، وأنا يا ولدي راضية بها ما دمت معك وأنت أمام ناظري. وبعد إصراره وإلحاحه وافقت وانتقلت لتعيش عند خالته. تمر الأسابيع ولم يتصل بها، تمر الأسابيع ولم يتصل بها ولم يسأل عنها، وكلما اتصلت انصرف عنها بحجة أنه مشغول جدا. فيمر أكثر من 3 أشهر والأم تعاني ما تعاني، حتى ضاقت بها الحيل، أصرت أن تذهب مع أختها، أصرت أن تذهب مع أختها إلى بيت ولدها. ذهبت وليتها لم تذهب، ذهبت فإذا بالزوجة تستقبلها وتقول: نعم. قالت لها: كيف أحوالكم يا بنيتي؟ أين أبو أحمد؟ قالت: أبو أحمد يقول ليس لك مكان بيننا، فلم يعد لك غرفة، فنحن قد احتجنا الغرفة لابنتنا، أنسيت أنها كبرت؟ أليست هي أحق بالغرفة منك؟ أليس عندك إحساس؟ وماذا لو بقيت عند خالته؟ فإذا احتجت شيئا من المال اتصلي علينا. حتى جاء ولدها، جاء وليته لم يأتي، جاء ووقف خلف زوجته وهو يقول لأمه: نعم يا أمي، نعم، إذا احتجت شيئا والله لن أتأخر عنك. فالتفتت إليه: ماذا عساها أن تقول؟ فالتفتت إليه: ماذا عساها أن تفعل؟ وخيبتاه وحسرتاه تنظر إليه وبدموعها تناديه، بدموعها تقول له: أهذا صحيح؟ هل هذا الذي تقوله امرأتك صحيح؟ لا أريد بيتك، لا أريد غرفتك، لكن أين رحمتك؟ أين قلبك؟ تنظر إليه ولسان حالها، تنظر إليه: أين تذهب؟ أين تذهب؟ ولسان حالها: معقولة تجي منك وترميني لأي إنسان؟ يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي؟ أنا ما صدق أنك أنت يا وليدي تنهيني من الوجدان وترميني وأنا أشوف القبر نادى مسافاتي. تحملت السنين وقلت على الله أشكي الهجران، أنا أمك، أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، ولدتك والألم سكين من وهن على وهن، وأثناء الولادة من بكى صوتك طعنت أحزان، لأني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي. نسيت أمك، نسيت أمك، كم ضميتك لا جيت وقلت أنا بردان، تركت البرد لضلوعي رح انشد رعشة شفاتي. نسيت يوم مدرستك، نسيت يوم أذاكر لك وكفوفنا الحرمان، نسيت أمك، نسيت أمك يا هي أمك، كم فلس خلبته لك بشيلاتي. أنا أمك يا هي أمك، حملتك والعذاب الوان، كبرت وصرت بعيوني شجاع وأشهم الفرسان، وبعد هذا تجي منك يا وليدي، تجي منك وترميني لأي إنسان؟ أي قلب يحمل هؤلاء؟ أهذا هو جزاء الأم؟ أهذا هو جزاؤها؟ أنسيت فضلها وتعبها؟ أنسيت شكواها لمرضك؟ أنسيت أنينها وسهرها عند سفرك؟ كم تعبت، كم شقيت، كم عانت، كم رأت من شدائد وأهوال لا يعلمها إلا ذو العزة والجلال؟ كم عانت من أجلك، وكم كابدت في محبتك، وهي تردد دوما بالدعاء لك لعل الله أن يقر عينها بك، فتبرها عند الكبر، وتحسن إليها عند الضعف، وتذكرها عند المشيب والكبر، فتقابلها بالإحسان ولا تقابلها بالإساءة والنكران، تقابلها بالكرامة لا بالمهانة والهجران. عجيب أمرك يا هذا، عجيب أمرك يا هذا، بعدما رق عظمها وشاب شعرها وخارت قواها، وقفت في آخر عمرها، وقفت تنتظر منك الأمل فأسقيتها الألم، وقفت فإذا بك قد وليتها ظهرك وأسمعتها ما يكون من عقوقك. فويل لك إن لم تتب إلى الله، ويل ثم ويل إذا لم تقبل على أمك. فتحسن إليها بعد إساءتك. ويل لك إذا لم تجثو على ركبتيك عندها وتقول: أمه سامحيني فيما مضى واغفري لي ما كان. والله وأقسم بالله إذا لم تكن بارا بأمك وإلا ستصيبك نقمة من الله، والله سيصيبك سخط من الله. ذلك الذي يدعي محبة الله، ذلك الذي يدعي محبة الله ويريد الجنة، بل قد يكون من المصلين، قد يكون من الصائمين الصالحين، لكنك إن بحثت عن تعامله مع والدته وجدته فظا غليظا لا يعتني بخدمتها ولا يراعي مشاعرها، فيا حسرة بمن أغضب ربه بغضب أمه. يا هؤلاء، إن الله عرف قدرها فقد جعل الجنة تحت أقدامها، فماذا عنا نحن؟ فماذا عنك أنت؟ فما أشدها والله من غفلة، وما أشده من حرمان. ذلك الذي حرم الرضا، ذلك الذي حرم طاعة الله ورضا الله بوالديه حتى بعد مماتهم، حتى بعد مماتهم. أين المتصدقون عنهم؟ أين الداعون لهم؟ فما أسرع ما نسيناهم بعدما دفناهم، ما أسرع ما نسيناهم بعدما دفناهم. بعض الشباب يجلس مع جلسائه ساعات وساعات ويبخل على والدته ووالده بالجلوس معهم ولو لحظات. بعضهم يستخدم الشدة في الكلام ويرفض الخدمة، بل والله إن بعضهم يقاطعون أباءهم لأمور دنيوية، حتى وصل الحال أن بعض الأبناء إذا رفض والده أن يشتري له سيارة أو يعطيه من المال فإنه يقاطعه ولا يكلمه. ألا يعلم هؤلاء أن عقوبة العقوق والظلم للوالدين قريب ولا يؤخر؟ ألم يتربوا على ذلك؟ ألم يسمعوا حديث نبيهم عليه الصلاة والسلام: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه. فويل ثم ويل لأولئك الذين ضيعوا الحقوق، ضيعوا الطاعات والعبادات بغضب الله في أمهاتهم. يا من فقدت أمك ابكي على فقدها ولا تنس برها والدعاء لها، ويا من لا زالت أمك باقية فالزم قدمها فثم الجنة. أتى معاوية السلمي رضي الله عنه، أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم. قال: ارجع فبرها. ثم أتيته من الجانب الآخر فقلت له: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي وجه الله والدار الآخرة. قال: أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فارجع إليها فبرها. ثم أتيته من أمامه فقلت له: يا رسول الله، إني كنت أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: أقول لك: ويحك، أحية أمك؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: إلزم رجلها فثم الجنة. نعم، يا من تريد الجنة، هذه هي الجنة، إلزم رجلها فثم الجنة، إنها الأم. يا من تريد النجاة، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال: بر أمك، فوالله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموبقات. لأمك حق، لأمك حق، لو علمت كبير كثيرك يا هذا لديه يسير. فآها لذي عقل ويتبع الهوى، وآها لأعمى القلب وهو بصير. فاسأل ربك لها الرحمة، أحسن إليها حية وميتة، وبرها صحيحة ومريضة، والزم رجلها فهي باب من أبواب الجنة جعله الله لك، فلا تغلقه في وجهك. أمك، وما أدراك ما أمك؟ إن بررتها وخرجت من عندها وهي راضية عنك فدعت لك دعوة فتحت لك بها أبواب السماوات، فأحسن إلى أمك لعل الله أن يحسن إليك، وتذكر ما كان من فضلها عليك. اتق الله في أمك، كفكف دمعها وخفف حزنها، واعلم أنه من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن البر والعقوق دين ووفاء، فإذا أطعت والديك أطاعك أولادك، وإذا أكرمت والديك أكرمك أولادك، وبالعكس إذا توليت عن والديك وأعرضت عنهما سلط الله عليك من ذريتك من لا يراعي فيك عهدا ولا يحفظ لك ودا ولا يقيم لك وزنا. وتذكر، تذكر: بروا آباءكم تبركم أبناءكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا وإياكم البر وأن يعيذنا من العقوق. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم وفق الأحياء منهما واعمر قلوبهما بطاعتك ولسانهما بذكرك واجعلهم راضين عنا. اللهم من أفضى منهم إلى ما قدم فنور قبره واغفر خطأه ومعصيته، اللهم اجزهما عنا خيرا، اللهم اجزهما عنا خيرا، اللهم اجمعنا وإياهم في جنتك ودار كرامتك، اللهم اجعلنا وإياهم على سرر متقابلين، اللهم أصلحنا وأصلح شبابنا وبناتنا، اللهم أعلي همتهم وارزقهم العمل لما خلقوا من أجله، وارحمهم من الاشتغال بتوافه الأمور، وأيقظهم من سباتهم وغفلتهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، في هذا اليوم الفضيل وفي هذه الساعة المباركة، اللهم إنا نسألك بعظمتك يا جبار، اللهم يا ملك يا قدوس يا من له الأسماء الحسنى، اللهم عليك بمن طغى وتجبر، اللهم عليك بمن طغى وتجبر، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم وبمن أعانهم وبمن أيدهم، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم دمرهم، اللهم دمرهم، اللهم مزقهم، اللهم ها أنت قد رأيت كيف دمروا وقتلوا وأفسدوا، فلن يتولاهم بغضبه إلا أنت، اللهم تولاهم بغضبك، اللهم تولاهم بغضبك، اللهم تولاهم بقدرتك، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الذين لا نملك لهم إلا الدعاء، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم، اللهم فرج همهم، فلا نصير لهم سواك. عباد الله، أعينوا إخوانكم بالدعاء، فهذا الذي تملكون، هذا الذي نملكه نقدمه، هذا هو سلاحنا الذي يصل إلى الله، فوالله وأقسم بالله الذي لا يهتم بإخوانه ليس منهم سيكون معهم، هذا هو الاهتمام، أن يكون معهم بقلبه وبدعائه، الذي يهتم بإخوانه يحترق من أجلهم، سيقوم والله ولو ساعة من ليل ينادي ويتهجد، ينادي ويدعو ويلح حتى يصل إلى المضطر، فمن الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ أليس هو الله؟ فما بالكم إذا لجأنا إلى الله، مخلصين إلى الله، مخبتين إلى الله، نعلم أن الأسباب المادية تفلتت من أيدينا، أن الحبال تقطعت، أن الأبواب أغلقت، ولم يبق لنا إلا باب الله، ولم يبق لنا إلا باب واحد هو باب الله عز وجل. أتظنون بعد ذلك أن الله لن يجيب؟ هذا والله من ظن السوء على الله. أليس فينا من لو أقسم على الله لأبره؟ أليس فينا شيبة كبير يدعو الله ويلح لنصرة إخوانه المستضعفين حتى يرحم الله شيبته ويستجيب دعوته؟ فماذا تملكون وأنتم ترون إخوانكم تتنزل عليهم القذائف والصواريخ، ترونهم عبر وسائل الإعلام، فماذا تملكون؟ والله لا نملك إلا الدعاء، فهل سنبخل عليهم بالدعاء؟ اتقوا الله عباد الله، يوم الجمعة فيه ساعة قبيل المغرب، فيه وقت إجابة، فاجعلها لإخوانك واحتسب الأجر معهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في آوال، هاتف رقم 03-833-0800، وللتوزيع الخيري جوال 0504-957534. تم هذا العمل باستوديو آوال، مهندس الصوت أبو إبراهيم، وللتواصل معنا 0508-493677. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.